أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يوجب الغسل، والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. هذا عام للرجال والنساء، يقول إذا التقى الختانان ثم جهاد فقد وجب الغسل. والمراد بالتقاء الختانين تغيب الحشفة، ذكر في الفرج المرأة، إذا غيب الحشفة في الفرج فقد التقى الختانان، لأن لا ينتقي الختانان إلا بهذا، وليس المراد اللمس، المراد هذا. إذا التقى الختانان غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل، وإن لم يزل. فإذا التقى ختان الرجل بختان المرأة وغيب الحشفة في الفرج وجب الغسل بمجرد التغيير، سواء أنزل أو لم ينزل. فيجب الغسل على كل من الرجل والمرأة. والأمر الثاني إنزال المني، فإذا أنزل المني رجل أو امرأة فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان في اليقظة أو في المنام. إذا كان في النوم احتلم ورأى المني يجب عليه الغسل، وكذلك المرأة. جاءت أم سليم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: الآن إذا رأت الماء، يعني المني. وكذلك أيضا في اليقظة باب أولى، إذا أنزل المني يعني فكر ثم أنزل المنية، أو جامع أو داعب زوجته ثم أنزل مليا وجب الغسل. يجب الغسل بإنزال المني للذكر أو الأنثى في اليقظة أو في النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، الماء الأول الغسل من الماء، والماء الثاني المني. إنما الماء يعني وجوب الغسل بالماء، إنما يكون من الماء، من نزول المني. نعم. والأمر الثالث الموت، الموت يجب الغسل، يجب تغسيل الميت فرض كفاية، سواء كان ذكر أو أنثى، إلا الشهيد، استثنى من هذا الشهيد، لأن شهداء أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم بدمائهم وثيابهم، ولم يغسل ولم يصلى عليه. نعم. إيه؟ نعم، هذا إذا جلس المسلم ثم جهاد يلزم منها ثقة الختانين، يعني مع ثقة الختانين، إذا ما يحصل هذا إلا بثقة الختانين. نعم. نعم. نعم، هذا هو. إذا التقى الختانان وجهاد فقد وجب الغسل. والثالث إنما الماء من الماء، والموت يجب الغسل، هذا لأنه للحديث التي فيها الأمر بغسل الميت، غسل الميت وأن فرض الكفاية. نعم. ها؟ هذا مجمل الحديث فسر بعضها، مس الختان يعني تغيب الحشرة في الفرض. نعم. لا يمس الختان الختان إلا بهذا، ما يمكن يمسها إلا بتغيب الحشرة. نعم. ولو إذا غيب الحشف الفرد فجب الغسل، ولو لم ينزل. نعم. أحسن الله إليك. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. طيب، ثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس. الحيض معروف هو دم سرخه الرحم، تأخذ المرأة في أوقات معدودة، لونه أسود سخين يعرف له رائحة، دم الحيض. والنفاس هو دم النفاس الذي يكون بعد الولادة، إذا نفست المرأة لأن ولدت فإنه يجب عليها الغسل النفاس. إيش تقول؟ الحيض والنفاس والولادة، وجعل النفاس والولادة شيئان. كيف يكون شيئان؟ كان يقول أن النفاس المراد به الدم، خروج الدم بعد الولادة، هذا يجب غسل. والولادة يجب غسل وحدها لو ولدت امرأة ولم يخرج منها دم، يجب عليها غسل في هذه الحالة. لكن يكون عندها شيئان في نظر إشكال على الشارع. قال عفى الله عنك: ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة، وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم. مظنة خروج الدم. وله عث وله سبب. قال: ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة، وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمظان. ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؟ والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا، فعلى الأول لا يجب الغسل، وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح. هو ذكر علتان لتلبي من اجتماعهما، قال وله علتان، وله علتان. قال عفوا عنك: وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمظان. ألا ترى أن النوم الأصل نقول وله أحد علتين، أما هذا وأما هذا. أما إذا قال علتان ما لابد من اجتماعهما، لابد من اجتماع الأمرين. ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؟ والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا، فعلى الأول لا يجب الغسل، وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح. وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح، ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة. والله أعلم. قال عفى الله عنك: وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح. يعني إذا أسقطت المرأة مضغة أو علقة قطعة لحم يجب عليها الغسل في هذه الحالة، هذا يقول على الراجح. والصون لا يجب الغسل في هذه الحالة لأنها ما ليست نفسها. إذا أسقطت مضغة قطعة لحم أو أسقطت دم ما صارت علقة ما يجب الغسل على الصحيح في هذا، إلا إذا أصرت ما في تبقى في خلق الإسلام تكون نفس. نعم. على كل حال فيه عدها إثناء النفاس والولادة لأقرب شيء واحد، إذا نفست خلاص ما تسمى نفسها إلا إذا ولدت، وإذا ولدت سمت نفسها. يكون يجعل النفاس هذا شيء والولادة شيء آخر. لا، أو حتى لا ينزل الدم، يقول لأن الولد منعقد من المني، هذا هو الراجح. يقول إلا همران، إذا كان الأمر إلا همران أغلب الله النفاس. النفاس المراد النفاس، النفاس خروج الدم، هذا مثل دم الحيض. دم الحيض يوجب إيش؟ يجب الغسل. دم النفاس فإذا ولدت من دون دم هل يجب الغسل؟ من الحالة الجماعة يقول ما يجب الغسل، يعني ما خرج الدم، ما يتعلق بالدم. العلة الأولى الدم مثل ما قال، فلو ولدت بدون بلل فلا يجب الغسل عليها على القول، يعني على قول بأن العلة هي الدم. وعلى قول العلة اللي ذهب إلى الشافعية من عقاد الولد يجب، لأن يعني الولد منعقد من البني. نعم. ها؟ قياس على الحيض دم حيض مجتمع وحكم حكم. نعم. وليس قياس فقط، لكن في نص النفاس يجب الغسل. النفاس استعانك الدم واغتسلي واستكفري بثوب. نعم. هذا قد يقول هذا غسل هو واجب مستحب المحرمة. عملية، والعملية يخرج يعني. ها؟ قيصرية ولا يخرجونها دم. ها مثل الجراح ما يخرج من الفرج، إذا خرج الدم خرج يجب الغسل، لا يخرج غير ما خرج هذا. وعند الشافعي يجب مطلقة للولاد من أجل الولادة، والله أقرب والله هذا منه لأجل الدم، هذا هو الغسل الدم الحيض ودم النفاس هذا يجب الغسل. نعم ها إيه فلا غسل عليه غسل، والشافعي يجب الغسل. نعم أحسن الله عليك. قال فصل: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. إيش فرائض الغسل؟ قال عفى الله عنك: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: نعم. النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. نعم. هل النية الآن مفروض الغسل أو أمر خارج عن الغسل؟ أمر خارج، النية لا بد منها في العمل. هل نقول النية من الوضوء، من وضوء النية؟ نعم، هذا شرط في الصحة، شرط للصحة. النية شرط في صحة الغسل، وشرط في صحة الوضوء، وشرط في صحة الصلاة، جميع الأعمال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعدها من فرائض الغسل في نظر، بل هي شرط لصحة الغسل النية، مش غيره. هذا وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. نعم، إذا أردنا تغسل في نجاسة على بدنه لا بد يزيلها. نعم، هذا الشرط، هذا الفرق. نعم أحسن الله إليك. وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. كذلك يجب يصل الماء إلى أصول الشعر الرأس والبشرة. نعم، يروي أصول شعره. نعم أحسن الله إليك. وسننه خمسة أشياء. بس يعني ثلاثة. إنما ها نعم اللي هذا هو الشرط الصح: إزالة النجاسة وإيش يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم وسننه إيش؟ أحسن الله إليك. وسننه خمسة أشياء: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والوضوء قبله. سنن خمسة. نعم فهمت. وسننه خمسة أشياء. نعم. التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. التسمية صواب أنها واجب، التسمية في الوضوء في الغسل فيها خلاف. التسمية عند الجمهور سنة، لأن الحديث فيها ضعيفة، لكن هذه الحياة الضعيفة يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن كثير، ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع الذكر، مع التذكر تكون واجبة تسمية مع الذكر. نعم بعد ها التذكر يعني يسمي في أثناء. أي نعم نعم وإيش يقول أعد وسننه خمسة أشياء. نعم. التسمية. قلنا التسمية نعم فيها خلاف في الوضوء عند الجمهور. نعم سنة في الوضوء في الغسل، والقول الثاني أنها واجب. نعم. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. نعم هذا سنة. نعم. والوضوء قبله. والوضوء قبله. نعم هذا سنة، يكون الإنسان يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل. نعم. عفى الله عنك. وإمرار اليد على الجسد. نعم مرار على الجسد دلك يعني سنة هذا. نعم أحسن الله عليك. والموالاة. الموالاة سنة في الغسل، يعني لو غسل بعض جسده ثم تأخر غسل بعض الجسد الآخر فلا بأس، ما يشترط الموالاة بخلاف الوضوء، فإن الموالاة واجبة، موالاة الغسل مستحبة. نعم أحسن الله عليك. وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم تيام يعني تقديم على اليسرى هذا مستحب، غسل يده اليمنى شقه الأيمن قبل شقه الأيسر. نعم عفى الله عنك. قال فصل: والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلا. نعم. الجمعة. هذه الأغسال الواجبة المضافة إلى أغسال السنن، وهذه الأغسال المستحبة. الغسل واجب عرفناه، الأغسال واجبة في ستة أشياء سبقة: الحيض والنفاس وإيش نعم والموت. نعم والنفاس النفاس والحيض والولادة هذا والموت. نعم وإزالة المني والتقاط الثاني، هذه الغسالة الواجبة. بعد الفصل هذا للغسالة المستحبة ليست واجبة مستحبة، فضيلة وأجر. طيب نعم عفى الله عنك. والأغسال المسنونة 17 غسلا الجمعة. نعم غسل الجمعة هذا مسنون مستحب عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. نعم أحسن الله إليك. والعيدان غسل العيدين يعني قبل عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا الصواب ليس عليه دليل، الصواب ليس مستحب ما عليه دليل. ذكر السالح عليه دليل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. ضعيف ضعيف. جمعة ما عداه لا عيدين عرفة كلها العيدين عفى الله عنك. ذكر فيستحب أن يغتسل لهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وعزاه لسنن ابن ماجه. والبيهقي في السنن وفي إسناده جبارة رجل ضعيف وحجاج بن تميم كذلك. نعم ضعيف لا يعول عليه. نعم ها هو أمر مجتمع له الناس ولا ما يكفي لا قياس ما. لا قياس في العبادات. نعم ها البالغ. نعم نعم أولا نعم وصل إيش وصل الجمعة وصل عيدين. والاستسقاء كذلك ليس عليه دليل. نعم والكسوف كذلك لا يستحب ليس عليه دليل. نعم والخسوف نفس كسوف وخسوف. نعم والغسل من غسل الميت. والغسل من غسل الميت أيضا نعم. هذا نعم جاء في حديث ذكر الحديث عندك. نعم عفوا عنك. قال والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي حديث حسن. أي سعد قال عفوا الله عنك. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي حديث حسن، لكن قال الإمام أحمد إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولذلك لم يقل بوجوبه. وقال الشافعي لو صح الحديث لقلت بوجوبه. لا ليس الوجوب موقوف على أبي هريرة. نعم أحسن الله عليك. والكافر إذا أسلم. نعم الكافر إذا أسلم عليه أن يغتسل، وقيل بالوجوب قيل بالوجوب لأن الذي أمر بعض من أسلم أن يغتسل، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم جم الغفير يوم الفتح ولم يأمر بالاغتسال. ثبت أن قال لرجل أرفع عنك شعر الكفر واغتسل. هذا الأمر صحيح أصل الوجوب، لكن صرف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يوم الفتح جميع الناس بالاغتسال قال عليها. قال فلانك وروي أن قال فلانك ومن الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم، وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أوتال أن يغتسل لما أسلم. أما ثمامة بن أوتال فلم يأمر حديث البخاري. ثمامة بن أوتال أطلقها من الأمر بإطلاقه فذهب إلى نخل فاغتسل هو بنفسه ثم جاء وتشهد شهادة الحق. نعم أمر له بالاغتسال شر لها الحافظ وين في قيس العاصم تماما ايه تماما ما في الصحيح مقدم عليه. أقول ما في الصحيح مقدم على نعم أحسن الله عليك. والمجنون إذا أفاق. المجنون إذا أفاق إذا استحب له وصف ذكر عليه ذكر دليل ما ذكر شيء. ها ما ذكر شيء ما شاء الله شيء ما يلزم مثل النوم. نعم ما يظهر لي دليل. نعم هذا في الإغماء هذا إن في نسخة في المرض هذا في نسخة فلانك. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. ثم ذكر الحديث حديث الإغماء ثم ذكر حديث عائشة فلانك الصحيحين قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه بل هو أولى. وهذا في نظر، لأن هذا الاغتسال من أجل الإغماء أو ارتسل من أجل المرض مريض فصب عليه من أفواه سبع قرط، فصب عليه باب العلاج ليس من أجل الإغماء. نعم، الاستشهاد ليس في محل، الاستدلال ليس في محل. نعم، ما الذي ذكرها عندك؟ عندك فبت اللي نصف من الأغماء؟ نعم فعلي. ها؟ في نسخة فلانك والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. لا، لأنه نصف من الأغماء هذا عندك فبت اللي عندك مثل هذا. ها؟ لأن إذا ثبت نصف من الأغماء ما في إشكال. نعم. بس. الحديث السابق. ها؟ الحديث السابق. لا، يحصل غيره. يعني إذا قال من الأغماء معناه رواه البخاري ومسلم. خلاص الحال قلب يعني من الأغماء. هذا كله يعني ليس بعيد سميته. فإذا ثبت قال عائشة، قال عائشة لم يغتسل من الإغماء، اتفقوا عليه. نعم، يكون مستحب لأنه غير الحديث، من غير الحديث صلاة بالناس. نعم، أحسن الله عليك. ويحتمل أنه من أجل الإغماء، فقل يعني له وجه. نعم، قال بأنه مستحب. نعم، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام. نعم، الغسل عند الإحرام مستحب، لأن الرسول أمر عائشة تغتسل وهي حائض، وأمر أسلم بنت عميس وهي نفسها تغتسل. نعم، ودخول مكة. نعم، دخول مكة كذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دخل الحج وعمرة أنه اغتسل، كان ينزل بالزاهر، كان ينزل عليه الصلاة ويغتسل دخول مكة مستحب. نعم، كان العمر يفعل. نعم، فهذا يدخل مكة إذا يعني أراد حجا وعمرة، والنبي ما دخل الحج وعمرة. أما إذا دخل مكة لزيارة فاستحب له الغسل. نعم، أحسن الله عليك. وللوقوف بعرفة، وهذا ليس عليه صبر ولا يستحب. نعم، شو هذا؟ عفوا عنك. والمبيت بمزدلفة، كذلك هذا لا يستحب. نعم، ولرمي الجمال الثلاث، كذلك لا يستحب، ليس عليه دليل. نعم، وللطواف كذلك، كل هذه لا يستحب الغسل. نعم، أحسن الله عليك. قال فصل: والمسح على الخفين جائز. سم ذكر عفوا عنك في سنن الغسل. ومن سنن الغسل دلك الجسد ليحصل قال عفوا عنك ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل، والبداءة بأعضاء الوضوء. ثم استصحاب النية واجب، هذا في جميع الأمور. لو قطع النية ما صح. لو اغتسل كان بغسل الجنابة ثم بدأ قال لا بكفي الحين بخلي غسل التبرد، ما صح. مثله الوضوء، لا بد من استصحاب النية حتى تنتهي الوضوء، ينتهي الغسل. نعم، ذكر كذلك. قال: والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء. كل هذا مستحب من المستحبات. نعم، مستحب. نعم، أفرانك في نسخة دار المنهاج في مختصر في المتن كذلك قال: زاد وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير مستحب، صور السعي ولا دخول المدينة. نعم، ليس عليه دليل. وفق الله جميع طاعته وحبته وجميع صلى الله عليه وسلم.